بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 76 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به، فولد البنات ولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب، والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة، فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث، فإذا استوت جهاتهم منه، فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابنا وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاثة، ثم جعلته لأولادهن: للابن الثلث، وللبنت الثلث، وللابن والبنت الأخرى الثلث، الثلث الباقي بينهما نصفين. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يقول: باب ذوي الأرحام. يعنينا في هذا الباب يا أخوان أن نأخذ زبدة الباب، يعنينا أن نأخذ زبدته، لأن الباب في الحقيقة فيه شيء من الطول وفيه شيء من الصعوبة، لكن لا نريد صعوبته، نريد أن نأخذ زبدته بما يخدم مقصودنا العام من الفرائض. قال: ذوي الأرحام. ذوي هنا ما معناها؟ أصحاب الأرحام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل بين الناس الرحم، فهل هذه الرحم توجب ميراثا أو لا توجبه؟ نقول توجبه. قال الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والأولوية هذه من أول ما يدخل فيها الميراث، بحيث يتوارث ذوي الأرحام. فمن هم ذوي الأرحام؟ قال: كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. نحن مر معنا أن الورثة إما أن يرث بالتعصيب أو يرث بالفرض. مرت معنا الأم كيف ميراثها؟ بالفرض. مر معنا الزوج كيف ميراثه؟ بالفرض، إلى غير ذلك. ومر معنا الأخ، ومر معنا العم، كيف ميراثهما؟ بالتعصيب. ذوي الأرحام ليسوا بذي فرض ولا تعصيب، يعني بحثنا في كتاب الله لم نجد لهم فرضا، لم نجد لهم عصبة، مع أنهم أقارب من ذوي الأرحام، فكيف ميراثهم؟ سيأتي إن شاء الله. عندك مثلا الخالة. الخالة قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: بمنزلة الأم. فهل ترث الخالة؟ عندنا العمة، هل ترث؟ عندنا مثلا بنت العم، هل ترث؟ هؤلاء هم ذوي الأرحام. فالمؤلف عقد هذا الباب ليبين ميراث ذوي الأرحام، لكن اعلم أن ميراث ذوي الأرحام إذا لم يوجد من؟ إذا لم يوجد عاصب ولا ذو فرض. بمعنى مات إنسان، بحثنا عن ذي فرض، بحثنا عن والد عن والدة عن كذا وكذا لم نجد، بحثنا عن عاصب قالوا ما له عاصب، ثم نظرنا فإذا له خالة موجودة، فالخالة هذه سوف تلف إن شاء الله لأنها من ذوي الأرحام. قال المؤلف ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. كما قلت قبل قليل فذوي الأرحام لا يرثون مع العصبة ولا مع أصحاب الفروض، لكن يستثنى من أصحاب الفروض يستثنى الزوجان، فإذا لم نجد إلا أحد الزوجين وذوي رحم فلا مانع أن نورث أحد الزوجين مع ذي الرحم، هذا مستثنى. انتبه لهذا الكلام، إذن لا ميراث لذوي الأرحام إلا إذا عدم العصبة ومن وأصحاب الفروض لا بد أن يعدموا، لكن يستثنى من ذوي الفروض الزوجان، فربما يرث ذو رحم مع وجود أحد الزوجين. توضيح هذا لو هلك إنسان عن أمه وعن عمته، أمه وعمته، أمه صاحبة فرض والعمة هذه من ذوي الأرحام ليست عاصبا ولا ذي فرض، فنقول للعمة لا يمكن أن ترثي مع الأم، لأن من شرط ميراث ذوي الأرحام ماذا قلنا؟ أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض، فالمال الآن سوف يعطى الأم، سوف يعطى فرضها وسوف تعطى فرضها وسوف يرد إليها الزائد، أما العمة ليس لها شيء. استثنى المؤلف أحد الزوجين، ما مثالها؟ هلك إنسان عن زوجته وعن عمته، عن زوجته وعن عمته، الزوجة كم ميراثها في هذا المثال؟ الزوجة الربع، ثم نظرنا في الباقي لم نجد إلا عمة، فنقول سوف نعطي العمة سوف ترث لأنها من ذوي الأرحام. طيب قلنا قبل قليل لا ترث العمة ولا ذوي الأرحام إذا وجد صاحب فرض، قلنا هذا ولا ما قلنا؟ قلنا، لكن استثنينا أحد الزوجين، فإذا وجد أحد الزوجين فلا مانع أن يرث ذو الرحم مع أحد الزوجين، والمثال كما قلنا قبل قليل. إذن فرق كبير بين وجود العمة مع الأم ووجود العمة مع الزوجة. لما وجدت العمة مع الأم أكمل ورثت ولم ترث، ولما وجدت الزوجة ولما وجدت العمة مع الزوجة ورثت، لأنه في ذوي الأرحام لا مانع أن يرث ذو رحم مع أحد الزوجين. إذ هذه فكرة الكلام الذي بين يديك. قال المؤلف فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. قال فإن لهم، لمن الضمير هنا؟ لذوي الأرحام. فإن لذوي الأرحام ما فضل، عنه، يعني ما فضل من الميراث عن الزوجين. قال من غير حجب ولا معاولة. انتبه للكلام وتوضيحه إن شاء الله بالمثال. هذا إنسان هلك عن زوج، وهلك عن بنت، وأيضا هلك عن بنت أخ. هذه الصورة، قلنا هلك عن زوج وعن بنت، وعن بنت أخ. هل في المسألة صاحب فرض؟ نعم، الزوج. كم فرضه هنا؟ فرضه النصف، نظرنا في الباقي فإذا فيه بنت، هذه ليس لها فرض لكنها من ذوي الأرحام، وفي أيضا بنت أخ، بنت الأخ أيضا من ذوي الأرحام. ركز جيدا، سوف نورث في هذا المثال الزوج ومن أيضا وبنت البنت وبنت الأخ، يعني هؤلاء الثلاثة كلهم سوف يرثون. ميراث الزوج بأي طريق؟ بالفرض. ميراث بنت البنت وبنت الأخ هذا بتوريث ذوي الأرحام. المؤلف يقول في مسألة إذا وجد أحد الزوجين، يقول إن ما فضل من التركة يعطى ذوي الأرحام، لكنه قال من غير حجب. سوف نعرف بعد قليل إن شاء الله أن بنت البنت سوف تنزل منزلة البنت، وأن بنت الأخ سوف تنزل منزلة الأخ، لأن كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة الذي أدلى به. فإذا لو أردنا أننا نكتب المسألة بطريقة ثانية، فسوف يكون عندنا زوج وعندنا من؟ وعندنا بنت. ما في داعي تقول بنت بنت، قل بنت، لأننا نزلناها منزلة أمها. طيب بنت الأخ أخ، فكأن المسألة الآن أصبحت زوج وبنت وأخ، زوج وبنت وأخ. إذا كانت كذلك فإياك أن تقول لما وجد عندنا بنت إذن سوف نعود للزوج فنقول لك الربع. نقول لا يا أخي، بل له النصف، لأن البنت هنا الواقع ليست بنتا، إنما هي بنت بنت، فالميراث هنا ميراث ذوي الأرحام، لكننا قلنا بنت حتى نوضح لك. ولهذا قال المؤلف من غير حجب، فذوي الأرحام بعد التنزيل لا يحجبون الزوج من نصف إلى الربع مثلا، فهذا مراد المؤلف. إذا نزل بنت البنت منزلة البنت، لكن لا تجعلها تتسلط على الزوج فتحجبه من النصف إلى الربع. فعليه نقول إن الزوج له النصف كاملا، ثم سوف نعطي بنت البنت، سوف نعطيها ميراث البنت. كم ميراث البنت؟ النصف. طيب بنت الأخ نزلناها منزلة الأخ، طيب نزلناها منزلة الأخ، هل بقي لها شيء؟ ماذا بقي؟ بقي النصف الذي حقيقته نصف النصف. إذن سوف نعطي الآن بنت البنت الباقي. كيف الباقي؟ نقول نعم، لأننا نزلناها منزلة الأخ، نزلناها منزلة الأخ، بينما لو أننا أجريناها على الطريقة المعروفة لقلنا إن الأخ هنا ليس له شيء، لأن المال انتهى، أعطينا الزوج النصف وأعطينا البنت النصف وما بقي للأخ شيء. لكن نقول لا، انتبه، نحن في ذوي الأرحام عندنا طريقة خاصة في التوزيع، أعيدها حتى لا تشكل عليك إن شاء الله. ماذا كتبت الآن المسألة؟ زوج وبنت بنت وبنت أخ. نؤكد على أن الزوج سوف يأخذ نصيبه كاملا، كم هو؟ النصف. ثم نعود إلى بنت البنت ونقول لك ميراث، أنت أدليت بمن؟ قالت أدليت بالبنت، قلنا البنت لها النصف، فخذي النصف بعد فرض الزوجية، خذي النصف. ثم جينا إلى بنت الأخ فقالت إنها أدلت بالأخ، والأخ عاصب، والعاصب كم ميراثه؟ الباقي. إذن أعطوها النصف الباقي، ولا يسقط هنا. قال المؤلف من غير حجب، قال ولا معاولة. سيأتينا إن شاء الله باب مستقل، باب العول، فالمؤلف يقول إن ذوي الأرحام يأخذون في مسألة الزوجية يأخذون الباقي من غير حجب ولا معاولة، يعني ما نقول عالت المسألة، وسيأتي هذا، ما نقول هذا الكلام، بل نقول سوف نعطي بنت الأخ ميراث أبيها الذي هو الأخ، لكن من الباقي، من الباقي بعد فرض الزوجية، ولسنا بحاجة إلى أن نجعل مسألة تعول. إذا أرجو أن يكون الكلام اتضح عندك إلى حد يعني يجعلنا نواصل البحث، وهو أن ذوي الأرحام يرثون مع ذي الفرض إذا كان ذو الفرض أحد الزوجين، إذا كان ذو الفرض أحد الزوجين خاصة. أما إذا كان من ذوي الفروض غير الزوجين فإن لا إرث لهم. طيب، نؤكد هذه ثم نواصل الكلام. هلك إنسان، هلك إنسان عن أخيه لأمه، عن أخيه لأمه، وعن ابن، وعن ابن أخته، ابن أخته، اقسم الأخ لأم السدس. طيب، ما الذي معك أيضا؟ ابن أخته، ابن أخته من ذوي الأرحام، لكن نقول خلاص ما ننظر إليه ما دام عندنا صاحب فرض، فإن ذوي الأرحام لا مدخل لهم يا عبد السميع، لا تستحي منهم، والمالكم مدخل ما دام فيه ذوي فرض خلاص. طيب، ماذا نفعل بالباقي؟ سيأتينا إن شاء الله باب الرد، فنقول للأخ لأم السدس فرضا، والباقي، الباقي كله، كم الباقي؟ خمسة أسداس، كل الباقي له. إذن ترى الآن أن ذوي الأرحام ليس لهم ميراث مع صاحب الفرض. إذن انتهينا من هذا ونتجاوز إلى ما بعده. قال المؤلف: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. هذه طريقة التوريث في ذوي الأرحام، طريقة سهلة، وهي تحتاج إلى شيء من الانتباه. طريقتهم بالتنزيل. كيف التنزيل؟ يعني ننزلهم منزلة من أدلوا به. قلنا قبل قليل بنت بنت، نزلناها منزلة من؟ البنت. طيب، بنت أخ، نزلها منزلة الأخ. هذه هي الفكرة. قال: فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. إذن ما عندنا أن بنت البنت لها كذا، وأن بنت الأخت أو بنت الأخ له كذا، ما عندنا الكلام هذا. عندنا تنزيل، نزله، فإذا وصل إلى الدرجة التي يصل فيها إلى وارث أعطه ميراثه. المثال: قال: فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. هذا توضيح لقوله ينزلون منزلتهم. ولد البنات مثل ابن البنت، مثل بنت البنت، كذلك ولد بنات البنات، ولد بنات الابن مثل ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن، كذلك الأخوات، يعني بناء، يعني ولد الأخوات، ولد الأخوات كيف تأتي؟ ابن أخت أو بنت أخت. فالمؤلف يقول بمنزلة أمهاتهم، أمهاتهم في ولد البنات، أمهاتهم ماذا يكون؟ بنات. طيب، ولد الأخوات أمهاتهم ماذا يكون؟ أخوات. فعليه إذا جاءت مسألة فيها بنت بنت وفيها بنت أخت، بنت أخت، نقول المسألة هذه كأنها الآن هلك هالك عن بنت وعن أخت، بنت وأخت. كيف قلنا بنت؟ نعم، لأن بنت البنت أدلت بالبنت، أدلت بأمها. والمؤلف يقول ينزلن منزلة أمهاتهم، كذلك بنت الأخت تنزل منزلة الأخت التي هي أمها. فعلى هذا اقسم الميراث الآن، هلك هالك عن بنت وعن أخت، اقسم للبنت النصف ومن ستعطيه؟ ها؟ يعني بنت الآن لها النصف، من يأخذه؟ البنت متوفاة، بنت البنت. طيب وبنت الأخت كم تعطيها؟ ها؟ بنت الأخت تعصيبا، تعصيبا. طيب من سوف يأخذه؟ بنت الأخت. يعني ما شاء الله بنت الأخت الآن اللي هي غير وارثة أصلا، لما كانت من ذوي الأرحام أخذت الباقي، أخذت الباقي تعصيبا. إذن كما ترى يا أخي الكريم المسألة يعني فيها سهولة إذا تدرجت فيها. فبنت البنت تدلي بالبنت فتحل محلها أو تنزل منزلتها، بنت الأخت تدلي بالأخت فتنزل منزلتها، وهكذا. قال وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم. بنات الإخوة من ذوي الأرحام، فسوف نعتبرهم عند التقسيم، ماذا نعتبرهم؟ إخوة. كذلك بنات الأعمام سوف نعتبرهم أعماما. والعم يرث ولا ما يرث؟ العم يرث بالتعصيب. قال ولد الإخوة من الأم، انتبهوا لهذه، ولد الإخوة من الأم كآبائهم. كم ميراث آبائهم؟ السدس إذا كان واحدا، الثلث إذا اشتركوا. فإذن ولد الإخوة كآبائهم. طيب قال والعمات، والعم لأب كالأب، العمات والعم لأب كالأب. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا هلك عن عم هلك عن عمته. وكذلك العم، العم لأب قال كالأب. العمات ينزلن منزلة من؟ ينزلن منزلة الأب، لأن العمة تدري بمن؟ تدري بالأب. فعلى هذا، فعلى هذا سوف تدلي بالأب فتأخذ ميراث أب. طيب قال والعم لأب، كذا عندك العم لأب، يعني يشار في الأسفل إلى نسخة هي الصحيحة. العم لأب هل هو من ذوي الأرحام؟ العم لأب عاصم، إذا الصواب في النسخة الثانية والعم من الأم. العم من الأم هذا سوف ينزل منزلة الأب، هذا معناها. طيب كيف العم من الأم؟ ما صورتها؟ العم من الأم أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه هو الذي يعنيه المؤلف. طيب قال والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم. الأخوال خالك يدلي بمن؟ يدلي بالأم، إذا يجعله كالأم. طيب كيف خالك مثل أمك؟ ربما يغضب عليك، أنا خالك الآن ذكر رجل، أنت تقول يا خال أنت مثل أمي؟ نقول نعم، نقول مثل أمي حتى تأخذ فلوس، تأخذ ميراث، وبعدين أنت حر عاد. فالخال الآن كالأم، يعني ينزل منزلة الأم. كذلك الخالات مثل من؟ مثل الأم. طيب أبو الأم، أبو الأم مش علاقته فيك؟ جدك، هل هو وارث؟ هذا جد غير وارث، أبو أمك هذا غير وارث، لكن إذا كان من ذوي الأرحام فإنه ينزل منزلة الأم. الكلام كثير لكن كله يا أخوان يدور حول قضية أنهم ينزلون منزلة من أدلى بهم. وإذا تتبعت هذه ربما رأسك يبدأ بالدوران كرأس عبد السميع، لكن يثبت هذا الدوران أنك تقول عندنا قاعدة أنهم ينزلون منزلة من أدلى به، وينتهي الإشكال. طيب نختم قال فإن كان معهم اثنان فصاعدا. قال معهم الصواب فإن كان منهم كما في الهامش. إن كان منهم يعني من ذوي الأرحام اثنان فصاعدا من جهة واحدة. قال فأسبقهم إلى الوارث أحقهم إذا كان اثنان. مثاله خالان. طيب خالان من جهة واحدة لكن أحدهم أسبق إلى الميت، يعني خال الميت وخال أبيه كلاهما خال لكن أحدهم أسبق. أيهما الأسبق؟ خال الميت أسبق من خال أبيه، وسيأتي له مثال. قال فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به وساويت بين الذكور والإناث. هذا إنسان توفي وله خمسة أخوال، خمسة الأخوال هؤلاء سوف ينزلون منزلة من؟ الأم، فسوف نعطيهم ميراث الأم، ولنقول إن ميراث الأم الثلث، فالثلث هذا سوف يأخذ خمسة الأخوال. ماذا يفعلون به؟ يقتسمونه. طيب خمسة أخوال وعندنا خمس خالات، هل هم سواء؟ الخالات والأخوال كلهم أدلوا بمن؟ أدلوا بالأم. إذن كأن الآن في المسألة عندنا أم لها الثلث، فسوف نعطي الثلث الآن خمسة الأخوال وخمسة الخالات يقتسمونه بالتساوي، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين بل بالتساوي. قال وإذا استوت جهاتهم منه، إذا استوت جهاتهم منه كما مثلنا بالأخوال. قال فلو خلف ابن بنت، انتبه لهذه، أعد البرمجة العقلية حتى تستوعب المثال الجديد. قال فلو خلف ابن بنت، اعقد اصبعك، ابن بنت. قال وبنت بنت، كم؟ اثنان. قال وابنا، يعني وابنا بنت، ابن بنت وبنت بنت، كم هؤلاء؟ أربعة، أربعة. قال لكنه قال هنا أخرى، يعني أمهم غير أم الأولى، نعيدها بعد قليل. قال قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن. طيب قلنا خلف ابن بنت وبنت ابن، ماشي، وعندنا أيضا ابن بنت وبنت بنت، لكن أمهم تختلف. إذن الأمهات في الواقع كم عددهن في المثال هذا؟ الأمهات اللي هن في الحقيقة البنات يعني ثلاث. قال قسمت المال بين البنات على ثلاثة. ليش ثلاثة؟ لأن البنات الآن ابن البنت وبنت البنت أمهم واحدة ولا مختلفة؟ هذه واحدة. طيب مختلفة، وبنت بنت أخرى. لا، في الأولى ابن بنت، ابن بنت وبنت بنت. في أخرى عندكم؟ أخرى مرتين عندك؟ إيه صحيح، يعني عندنا ابن بنت وبنت بنت أخرى، كذا نسخك؟ إذا ألحقها، يعني المثال ابن بنت وبنت بنت أخرى، النسخة اللي معنا ما في أخرى فأضفها. ها؟ لا، فيه أخرى، ابن. شوف الآن أخذنا الآن عندنا ابن بنت وعندنا بنت بنت أخرى. لا هذه تجي هذه الحالة. طيب قال وبنت بنت وابن وبنت بنت أخرى. يعني الآن البنات ثلاث, البنات ثلاث, واحدة لها ابن والثاني لها ويش, لها بنت, لها بنت, لها بنت بنت, والثالثة لها ابن وبنت. مرة ثانية أعيدها, عندنا ثلاث بنات, البنت الأولى لها ابن والبنت الثانية لها بنت والبنت الثالثة لها ابن وبنت. فالأمهات الآن ثلاث, ثلاث بنات. قال المؤلف قسمت المال بين البنات كم عددهن؟ ثلاث. قال على ثلاثة, قسمت المال على ثلاثة. ثم جعلته لأولادهن, لأولادهن, بين هذا. قال للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث والباقي بينهما نصفين. ها؟ الثلث الباقي بينهما نصفين. يعني ما المقصود؟ المقصود أننا ما ننظر لهؤلاء الفروع, ننظر للأمهات. فعندنا الآن ثلاث بنات هن الأمهات. طيب كل واحدة سوف نعطيها ميراثها إذا كانها موجودة. ثم أولادها البنات أو الأبناء سوف يأخذون ما ورثوه من جهة أمهم ثم يقتسمونه. هذه فكرة الموضوع, أرجو أن تتضح الفكرة بغض النظر عن المثال. فالمقصود أن إذا مات إنسان عن بنت بنت وعن ابن بنت وعن بنت بنت من بنت أخرى, حنا ما يعنينا هذا. ما الذي يعنينا؟ يعنينا الأمهات, يعني يعنينا من أدلوا بهن, من أدلوا بهن. فسوف نقسم المال على من أدلوا بهن ثم هم يأخذونه ويقتسمونه بينهم. فالبنت مثلا عائشة لها ثلاثة, والبنت خديجة لها أربعة, والبنت فاطمة لها واحد مثلا. نقول كل يأخذ نصيب أمه واقتسموه بينكم, ما لنا فيكم دخل. يعنينا نحن التقسيم الأصلي الذي يكون للبنات. هذه يا أخوان هي قضية الموضوع, وهي سهلة إن شاء الله إذا أعدتها في وقت آخر. حتى لا نطيل عليكم, بقي الجزئية نأخذها إمرارا. قال وإن خلف ثلاث عمات منفردات وثلاث خالات متفرقات, فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة, وتصح من خمسة عشر. هذا لا يعنينا الآن أن تصح من خمسة عشر أو كذا, هذا سوف يأتينا إن شاء الله في باب تأصيل المسألة. وكون يقسم يكون في انكسار أو ما في انكسار, هذا يطول وسوف يأتي في بابه الخاص. الذي يعنينا هنا أنه خلف ثلاث عمات. العمات يدلين بمن؟ بالأب. وثلاث خالات يدلين بمن؟ بالأم. فإذا كأن الميت الآن مات عن أم وأب, فنعطي الأم الآن نصيبها ثم يتقاسمه الخالات, وكذلك الحال بالنسبة للأب. هذه المسألة وهذا هو الحكم فيها. طيب وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام, إن اختلفت جهات ذوي الأرحام, قال نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. إذا تعدت الجهات, يعني عندك جهات بنوة وجهات أخوة مثلا وعمومة, فكيف العمل؟ العمل كما سبق, نزل كل إلى من أدلى به. لو قلنا مثلا هلك هالك عن بنت بنت بنت بنت, طيب وعن ابن ابن أخ لأم، ابن ابن أخ لأم، وعن عمة، عن عمة. الجهة مختلفة ولا واحد؟ الجهة في الأول بنت بنت، جهة البنوة، وابن ابن أخ لأم، ما الجهة؟ ها ماذا تقولون؟ أخوة. ما عندنا أخوة، لأنه قال بنوة أمومة أبوة، فابن ابن أخ لأم إلى أي جهة؟ ها إلى عمومة؟ لا، أمومة، إلى جهة أمومة. وعندنا العمة هذه جهات، جهة أبوة، جهة أبوة. فالمؤلف يقول إذا اختلفت الجهات نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، فإذا نزلنا بنت البنت فسوف تكون الجهة بنت. طيب ابن ابن أخ لأم ايش قلنا جهته؟ أمومة. مخال يلزم مثل جهة الأخ لأم، والأخ لأم إنما أدلى بالأم، فهنا سوف ننزل منزلة الأمومة لأن ما عندنا جهة أخوة. طيب والعمة قلنا جهة من؟ جهة أبوة. الآن اختلفت الجهة، فكيف سيكون الميراث؟ هل سوف يرث الجميع ولا كيف؟ كما قال المؤلف إذا اختلفت جهة ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت. فالبنت لها ميراثها النصف، وابن ابن الأخ لأم كم ميراثه؟ السدس، لأن سوف يدلي بالأم. طيب يدلي بالأم، نعم. العمة كم ميراثها؟ لا مو بالباقي، السدس، السدس فرضا والباقي تعصيبا. لأن مسألة لو أردت أن تكتبها باختصار